بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شو قصدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: فصل ألف حاء. قوله الأحابيش هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريش، قارة، من القارة نعم، انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريش. والتحبيش معناه التجميع. وقال الزبير: تحالفت قريش وبنو الحارث ابن عبد مناف وبنو الحارث ابن عبد مناف ابن كنانة وعضل والقارة على بني ليث ابن بكر، فسموا يومئذ الأحابيش. وكان ذلك أول إخراج بني ليث من تهامة. قال الواقدي: وكان بنو عبد المطلب قد هم الذين عقدوا حلف الأحابيش. قوله أُحد بضمتين، جبل بالمدينة معروف. قوله الحج أحد الجهادين بفتحتين، ومن قاله بهمزة ممدودة ثم خاء مكسورة معجمة ثم راء فقد صحف. قوله أحسوا أي توقعوا، يقال أحسست كذا أي توقعته، ويجيء بمعنى ظننته، ويقال حسست وأحسست، وسيأتي في الحاء. قوله فلما أحفظه أي أغضبه وزنا ومعنا، والإحفاظ الإغضاب. قوله الإحليل بكسر أوله أي الذكر. فصل ألف خاء. قوله إخ بكسر أوله كلمة تقال للجمل ليبرك. قوله يتأخى مناخه ويروى يتوخى بالواو أي يقصد. قوله إخا ذات بالكسر والتخفيف والذال معجمة أي غضبان واحدتها بالكسر والتخفيف والذال معجمة. والذال معجمة أي غضبان واحدتها إخاذة. قوله يؤخذ بفتح الهمزة وقد تسهل وتشديد الخاء عن امرأته أي يحبس عن جماعها من الأخذة بضم الهمزة، وهي رقية الساحر، وأصله من الربط، ومنه قيل للأسير أخيذ، ومنه قوله فلما أخذ أي صرع. وقوله تأخذ أمتي بأخذ القرون كذا بالموحدة. ويروى مأخذ بالميم منصوبا على التمييز أي يسلكون مسلكهم، وضبطه بعضهم بموحدة بعدها همزة مكسورة ثم خاء مفتوحة ثم دال مكسورة جمع إخذة مثل كسر وكسرة. قال ثعلب يقال ما أخذ أخذه أي ما قصد قصده، ومنه قوله أخذ أهل الجنة أخذاتهم بفتحتين أي سلكوا طرقهم أو حصلوا كراماتهم. قوله الآخر الآخرة بقصد الآخرة. قوله الآخرة بقصر الهمزة وكسر المعجمة أي الأبعد، وقيل الأرذل. وأما قوله في حديث العسيف: واغد يا أنيس إلى امرأة الآخر، فهو بالمد وفتح الخاء. قوله مؤخرة الرحل بكسر الخاء المعجمة الثقيلة، وأنكره ابن قتيبة وسكن الهمزة وخفف الخاء، وصححه النووي وحكى التشديد قولا، وفتح الأصيلي الميم وسهل الهمزة كذلك. وفيه لغة أخرى وفيها لغة أخرى آثرة بالمد كما تقدم، وجمع الجوهري فيها 6 لغات. قوله الأخطبين هما جبل مكة جبل قعيقعان، مكة. هما جبل مكة قعيقعان وأبو قبيس، سمي بذلك لعظمهما وخشونتهما. قوله أخفره الإخفاء الغدر، وهو من الخفرة بضم ثم سكون، وحقه أن يذكر في الخاء، يقال أخفرته إذا لم تف بذمته، وخفرته أجرته، والهمزة في أخفرته للإزالة. قوله أخلد في أخفرته والهمزة للإزالة في أخفرته. أخفرته للإزالة. قوله أخلد إلى الأرض أي قعد وتقاعس، قوله ولكن أخوة الإسلام كذا للأكثر وللأصيلي، ولكن أخوة الإسلام بغير ألف. قال ابن الأخضر النحوي نقل حركة النحوي الهمزة النحوي قال ابن الأخضر النحوي نقل حركة الهمزة إلى نون لكن، ثم خرج من الكسرة إلى الضمة بسكون النون. وقال ابن مالك هو بضم النون للإتباع. فصل ألف دال، قوله مأدبة بضم الدال وفتحها أي مدعاة إلى الطعام، وفي رواية القابسي ائتدب الله أي أجاب من دعاه، والمشهور انتدب بنون. قوله شيئا إدى أي قولا عظيما، قوله من أدم البيت بالضم وسكون الدال جمع إدام، ومنه قوله خبز مأدوم أي مضاف إليه ما يؤتدم به، وهو ما يؤكل من خبز ما كان. وقوله فآدمته بالمد والقصر وتخفيف الميم أي جعلت له إداما. قوله من أديم الأرض أي جلدها، وقوله من أدم الرجال بضم الهمزة وسكون الدال جمع آدم بالمد. قوله أرأيت رجلا مؤديا بهمزة ساكنة وقد تسهل واو بعدها ياء خفيفة أي قويا على السفر أو كامل الأداة. قوله أداة الحرب أي السلاح، وأداة كل شيء آلته. قوله الإداوة بالكسر هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء، والجمع أداوى بفتح الواو. فصل ألف ذال، قوله الإذخر بكسر ثم سكون وبكسر الخاء المعجمة حشيشة معروفة طيبة الريح توجد بالحجاز. قوله أذربيجان بفتحتين وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها ياء ساكنة ثم جيم وبفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه. بلدة معروفة، هو كده رواية تانية فيها اللي هي وبفتح نعم، أوله وثالثه. تمام، أذربيجان وأذربيجان. وأذربيجان. تمام، جزاك الله خير. هذه الثانية المشهورة عندنا يعني. تمام، بلدة معروفة وضبطها الأصيلي بالمد، وحكي فيه أيضا فتح الموحدة، وحكى فيه أيضا فتح الموحدة. قوله أذره، نعم ماشي ماشي. تمام، قوله أذره بفتح ثم سكون ثم راء مضمومة ثم حاء مهملة، قرية بالشام من أدانيه أو من أدانية. من أدانيه، من أسافله تمام يعني، تمام من أدانيه، وقيل هي أو من فلسطين. أدانيه يعني قريبة يعني. تمام، وقرية بالشام من أدانيه وقيل هي فلسطين. قوله مذعنين أي من منقادين. قوله وأذان من الله أي إعلام. وقوله أذن خير أي يصدق ما يقال. وقوله وأذنت لربها أي سمعت. وقوله ما أذن الله كأذانه بحركات أي ما استمع كاستماعه، وقيل ما أعلم إعلامه. وقوله آذني أي أعلمني، وإذ تأذن أي أعلم. وقوله فلم تؤذنني أي فلم تعلمونني. وقوله آذناك أي أعلمناك. وقوله فآذنتكم أي أعلمتكم. قوله لا هالله إذن هو قسم، وإذا ظرف يتعلق به لا بالذي بعده لئلا يختل الكلام. ويأتي الكلام على دعوى الخطابي وغيره في أن الألف من إذا زائدة في الشرح إن شاء الله تعالى. فصل ألف راء، قوله أرأيت أي أعلمني، وقوله أرأيتكم أي أعلموني، وسيأتي توجيهه في حرف الراء. قوله أرب ما له بفتح الألف والموحدة بينهما راء مكسورة وبفتح أوله وثانيه وتنوين الموحدة، ولأبي ذر بفتح الجميع، فمن جعله فعلا فمعناه احتاج أو تفطن. يقال أرب إذا عقل فهو أريب، وقيل معناه تعجب من حرصه، وقيل دعاء عليه بسقوط آرابه وهي أعضاؤه، وهو كقول عمر رضي الله عنه أربت عن أربت عن أربت بيتك. تمام، أردت عن بدنك أي تقطعت أعرابك عن بدنك، ومن جعله اسما فمعناه حاجة جاءت به وتكون ما فيه زائدة. وأنكر عياض توجيه رواية أبي ذر، ووجهها ابن الأثير بأن معناه أنه ذو خبرة وعلم. قوله أملككم لإربه بكسر ثم أملككم لإربه بكسر ثم سكون، قال الخطابي كذا يقول أكثر الرواة. والإرب العضو، قال وإنما هو لأربه بفتحتين أي لحاجته. وقد قالوا أيضا الإرب بالسكون الحاجة. وقوله بكل إرب منه إربا منه، المراد هنا العضو. وكذا قوله يسجد على 7 آراب، وقوله غير أولي الإربة أي النكاح، قال طاووس الحاجة إليه، وقال ابن عباس ولي فيها مآرب أي حاجات. قوله على إرث من إرث إبراهيم أي على بقية من شريعته. قوله أرجئه أي أخره، ترجئ أي تؤخر. قوله على أرجائها أي ما لم يتشقق منها، وقيل على نواحيها. أرجوحة وحبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يحرك ركبه. قوله الأرجوان بضم أوله وثالثه وسكون الراء بينهما هو الشديد الحمرة. قوله أريحا بوزن فعيلة هي قرية الغور بقرب بيت المقدس. قوله إردبها هو كيل معروف بمصر قدره 50 صاعا. قوله الأرزة بفتح أوله وسكون ثانيه بعدها زاي هي شجرة قوية عظيمة، قيل شجرته الصنوبر. قوله الأرز فيه 6 لغات، فتح الهمزة وضمها وضم الراء وسكونها، وبحذف الهمزة والراء مضمومة بعد وبحذف الهمزة والراء مضمومة بعدها زاي مشددة أو نون ساكنة بدل التشديد أو نون ساكنة بدل التشديد. قوله ليأرزوا يقال أرز بفتح بكسر لا الراء، يأخذ لا هذه في يأرزوا. الثمانية. تمام. قوله لا يأرزوا يقال أرز بكسر الراء، يأرز مثلثة الراء أي ينضم ويجتمع. قوله اسم الأريسيين بفتح أوله وكسر الراء وتشديد الياء بعد المهملة، وللنسفي بياء بدل الهمزة الأولى، وفي روايات أخرى خارج الصحيح وهو نسبة إلى أريس، وقيل هم أتباع عبد الله بن أريس، وكان قد ابتدع فيهم دينا، وقيل هم الملوك الذين يخالفون أنبياءهم، وقيل هم الفلاحون والأتباع. وبه جزم الليث بن سعد ويؤيده ما في بعض رواياته كان عليك إثم رعاياك. قوله بئر أريس هي معروفة بالمدينة الآن كأنها نسبت إلى بانيها. قوله الأرش بفتح ثم سكون ثم شين معجمة هو ما يأخذه المشتري إذا اطلع على عيب في السلعة. قوله من أهل الأرض أي من أهل الذمة، قيل لهم لذلك لأنهم أقروا بأرضهم على أن يعطوا الجزية، وجمع الأرض أرضون أرضون وجمع أرضون الأرض أرضون بفتح الراء. قوله بني أرفدة هم الحبشة نسبوا إلى جد لهم. قوله أرق بكسر الراء وفتحها أي سهر، والاسم الأرق بالفتح. وقوله أرقت الماء وجعل يريق تكرر في الحديث، وجاء بالهاء والأصل الهمزة من الإراقة وهي الصب. قوله إرقوا هذيت أي أخره، وأصله الراء لأنه من ركا. قوله الأراك هو شجر معروف طيب الريح يستاك به، وهو علم على موضع بعرفات معروف. قوله الأريكة واحدة الأرائك وهي السرور، قيل هي التي في الحجال، وقال الأزهري كل ما اتكئ عليه فهو أريكة. قوله إرمينية بكسر ثم سكون ثم كسر ثم ياء إرمينية ساكنة إرمينية. تمام. إرمينية بكسر ثم سكون ثم كسر ثم ياء ساكنة ثم نون مكسورة ثم ياء خفيفة مفتوحة بلدة كبيرة معروفة. قوله أرنبته أرنبة الأنف أرنبته نعم. أرنبة الأنف طرفه المحدد. قوله أنفجنا أرنبا أي أثرنا، هو الأرنب دويبة دويبة الباء دويبة مشددة. دويبة كده تبقى مفتوحة فقط. صغير دابة يعني. دويبة يبقى هي هنا الباء غير مشددة، لا، الباء مشددة تصغير دابة. يعني حينما أقول دويبة دويبة أعتقد كده أن بنطقة مفتوحة فقط يعني. دويبة زي خاصة، تصغيرها خويصة برضو بتشديد الصوت. تمام. دويبة دويبة هكذا صحيح؟ ماشي إن شاء الله. تمام. دويبة معروفة. قوله اعجل أو أغن بكسر الراء وسكون النون بوزن أقم للنسفي ولغيره بسكون الراء وكسر النون، وضبطه الأصيلي بكسرها وإثبات الياء. وقال الخطابي الصواب فيه إيغن اقرا. فعل إئغن فعل أمر من الأغن وهو الإسراع، وقد يكون بوزن أطع من أران القوم إذ هلكت مواشيهم إذا هلكت مواشي. إذا هلكت مواشيهم، أو بوزن أعط بمعنى أدم الحزة من غنوت إذا أدمت النظر، أو يكون أرن بمعنى هات. وقال الزمخشري كل من علاك وغلبك فقد غنى بك، وغين بفلان ذهب به الموت. وأران القوم بمواشيهم أي ذهب بها، فمعنى أرن أي صر ذا رين في ذبيحتك. قوله إن بعض النخاسين سمى طبيعي دي آدم ذهب به الموت، دي ذهب به. هو يعني أنا برضه توقفت معاها حتى أنا صمت لعل فضيلتكم تعقل. ولا ذهب به للموت أو ذهب به الموت، تحتاج بقى لمراجعة يعني. نعم. أو كده يعني دقيقة نراجعها في نسخة تانية من لا الفتح. لا، نكمل إن شاء الله تمام. بإشارة يعني. نعم. قوله إن بعض النخاسين سمى آري خراسان آرية. آري خراسان وسجستان، هو بهمزة مفتوحة ممدودة وراء مكسورة وياء مشددة، كذا ضبطه الجرجاني، وهو مربط الدابة وقيل معلفها وقيل حبل يدفن في الأرض لتربت فيه الدابة، والمعنى أن الدلالة كان يسمى مربط دواب أن الدلال كان يسمي مربط دوابه هذا الاسم ليوهم أن الدابة جلبت من تلك البلدة ليرغب فيها. وكأن المضاف سقط من الأصل، كأن الأصل كان آري دوابه أو كان معرفا فسقطت آلة التعريف، كأنه كان فيه يسمى الآري واللام فيه للجنس أمي الآرية. يسمي الآري واللام فيه للجنس، وعند المروزي أرى بفتح الهمزة والراء بوزن دعا ولغيره بضم الهمزة وكلاهما وهم. فصل ألف زاي. قوله إزاء كذا أي قبالته، وقوله وازينا العدو أي صاففناهم، وأصله الحمز آزيت إلى الشيء انضممت إليه. قوله إزرة المؤمن بالكسر والمراد الهيئة، ويقول بعضهم بالضم. قوله أنصره ويقوله بعضهم بالضم. قوله أنصرك نصرا مؤزرا أنصرك نصرا مؤزرا أي صحيح سيدنا بالتسكين على أنصرك رواية الحديث. حديث تمام ورقة. تمام أي بالغا قويا. وقيل هو من وازرت أي صرت وزيرا. قوله أزري أي ظهري، وأصل الأزر القوة. قوله وكان لها أزرار في كميها، وقع في رواية الجرجاني إزار وهو خطأ، والأزرار جمع زر وهو معروف. قوله وشد المئزر كناية عن التأهب والاستعداد. قوله أزفت الآزفة أي اقتربت الساعة، وأصل الأزف القرب. فصل ألف سين. قوله استبرق هو ما غلظ من الديباج وهو معرب. قوله أسد بوزن علم أي صار كالأسد، يقال أسد واستأسد. قوله إذا أسد الأمر يأتي في الواو. قوله وشددنا أسرهم، قال معمر بن المثنى الأسر شدة الخلق، وكل شيء شددته فهو مأسور. وقوله بأسرهم أي بجمعهم. قوله أسارير وجهه يأتي في السين. بأسرهم. قوله بأسرهم أي بجمعهم. نعم، ولي فتحها نعم. فقط. بأسري. نعم. قوله أسارير وجهه يأتي في السين. قوله أساطير واحدتها أسطورة وإسطارة، وهي الترهات وستأتي في السين. قوله أسطوانة أي سارية وهي الدعامة. قوله أسير أي سريع الحزن. وقوله آسفون أي أسخطون. وقوله أسف أي ندم وزنه ومعناه. وزنه ومعناه تمام. وزنه ومعناه. ندم. تمام. قوله أسقط لها به يأتي في السين. قوله الأسقف في، ويقال فيه سقف بضمتين، معروف عند النصارى. قوله أسكف بضم الهمزة والكاف بينهما سين مهملة ساكنة والفاء مشددة، هي عتبة الباب السفلي. قوله أسقفة، أسكف. تمام وقبلها سقف. تمام نعم، الأسقف سقف الثانية بقى ويقال فيه سقف. سقف. نعم، تمام. قوله يأتسي أي يتبع ويقتدي، وفي رواية يتأسى بوزن يتفعل. وقوله فلا تأس أي لا تحزن، فكيف آسى أي كيف أحزن. قوله آساني بماله يأتي في الواو. قوله ماء آس يقال أسن الماء إذا تغير ريحه. قوله كان علي مسيئا في شأنها كذا للنسفي ولابن السكن، وكذا هو لابن أبي خيثمة. والإساءة المذكورة من جهة قوله والنساء سواها كثير، ورواه أكثر رواة البخاري. وكان علي مسلما في شأنها ثم اختلفوا، فلبعضهم بسكون السين وكسر اللام أي لم يقل فيها شيئا فسلم، ولبعضهم بالتشديد أي وقف لم يثبت ولم ينكر. قوله فصل ألف شين. قوله أشخصه أي نقله من مكان إلى مكان، ومنه الإشخاص بكسر أوله. قوله الأشر بالفتح أي البطن. قوله البطل. البطر. قوله أشربته قلوبكم، لا أشربته قلوبكم يأتي في الشين المعجمة. قوله الآشرة والواشرة لكن هل هي كذلك؟ أشربته قلوبكم؟ ولا أشربته ولا أشربته؟ زي تعبير القرآن وأشربه. أشرب قلوبهم من أجل. نعم، فتنظر إن شاء الله. نعم، قال قوله الآشرة والواشرة والمؤتشرة هي المحددة أطراف الأسنان. وفي الحديث ذكر المئشار المحددة، أظنها كذلك المحددة أطراف الأسنان. تمام. هي المحددة أطراف الأسنان. وفي الحديث ذكر لحظة كده، المئشار الآشرة والواشرة والمؤتشرة. يعني لا ينضبط في ذهني آشرة يعني محددة. ماشي، والمحددة. المحددة ولا المحددة؟ آه، يا عندي مشكولة كده، المحددة بوزن اسم الفاعل يعني، أطراف ايوه، الأسنان. اللي هي الاشياء التي تقوم بهذه العمليه، آه، هي التي زي تقوم الواشره. بالآشرة. أي نعم، صحيح، محددة صحيح. حديث النامصة يعني. نعم. نعم. قال هي المحدده، هي المحدده اطراف الاسنان. وفي الحديث ذكر المعشاري وقع بالنون وبالياء الاخيره بهمز وبغير همز. ونقل أبو زيد عن أبي عمرو بن العلاء توهين النون، قوله الأشطاط بفتح أوله وسكون ثانيه هو مكان تلقاء الحديبية. قوله إشفى مقصور بكسر الهمزة هو المثقب الذي يخرز به. قوله وأشفيت منه على الموت أي أشرفت. فصل ألف صاد. قوله اطبع بكسر، بالنسبة لأشربته، وده جزء في حديث الإفك، تقول لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. نعم، كلام أم ده كلام عائشة. السيدة عائشة. نعم. نعم، يبقى هنا تقدمت بس من الكاتب الضمة يعني. نعم نعم قال فصل ألف صاد. قوله إصبع بكسر الهمزة وفتح الموحدة، ويجوز تثليث الهمزة مع تثليث الباء فتكمل تسعة، وعاشرها أصبوع بضمتين وزيادة واو. قوله إصر أي عهد، والإصر أيضا الإثم. قوله الآصال واحدها أصيل وهو العشي. قوله استأصلت قومك أي قتلت جماعتهم فلم تبق منهم أصلا. فصل ألف طاء. قوله لا تطروني، الإطراء الإفراط في المدح ومنه يطريه. قوله أطرتها بين نسائي يأتي في الطاء. قوله أطيط قيل هو صوت المحمل عند السيء، وقيل صوت الإبل عند كظاتها. قوله الأطم بضمتين هو الحصن، وآطام المدينة بالمد ويقال بالكسر أيضا، ويقال لما ارتفع من البناء. فصل ألف عين. قوله أع حكاية الصوت الخارج عند وضع السواك في الفم. قوله أعيا أي تعب، والاسم الإعياء. فصل ألف غين. قوله أغرو بضم أوله من الإغراء وهو التسليط، وقوله لنغرينك أي لنسلطنك فسره في الأصل. فصل ألف فاء. نعم. أغرو بي أغرو، قال بضم أغرو بي أوله، وضم أغرو قال بي يا لهب، بضم أوله. يعني أغرب. مبني يعني لما لم يسمى فاعله، كأنه يعني هي الذي لعلها يغري، زي هو الذي يغري يعني. لا هو الذي يغرى به. هو جاء في حديث جابر أن حديث استشهاد والده يوم أحد، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال. هذه هي هو الرواية حديث التي الوفاء. ذكرها. حديث ماذا قالوا؟ حديث وفاء دين جابر، مش كده؟ نعم. جزاكم الله خير. وفي ختامه قال الإمام البخاري أغبوا بي يعني هيجوا بي. هيجوا مضبوطة هكذا. يعني هي عندي ليس عليها ضبط. ولا ويجوا يعني هيدوبي هكذا ضبطوها بكسر الهاء. نعم هيدوبي أغوبي يعني هيدوبي. نعم نعم تفضل تفضل. قال فصل ألف فاء، قوله أفرغ عليه قطرة أي أنزل كذا في الأصل، وهو بمعنى أسكب، والاسم الإفراغ. قوله أفشته حفصة أي أظهرته، ومنه قولها ما كنت أفشي. قوله أفضوا من الإفضاء، وهو ملاقاة الشيء للشيء. وقال ابن عباس قوله أفضى بعضكم إلى بعض هو كناية عن النكاح. قوله تفيضون فيه أي تقولون فيه كذا، وهو من الإفاضة، ومنه أفاض من عرفة. قوله أف بتشديد الفاء وضم أوله يستعمل جوابا عما يستغرب وعما يضجر منه، وفيه 10 لغات: ضم الهمزة مع سكون الفاء وبتشديدها بالحركات الثلاث منون وبغير تنوين فذلك 6، وبإشباع الفتحة مع التشديد وبسكون الفاء وبكسر الهمزة. هذه كتب الخطأ يعني. نعم، وبسكون الفاء وبكسر الهمزة مع فتح الفاء المشددة يتي، وبفتح الهمزة وتشديد الفاء بعدها تاء تأنيث منونة مفتوحة أيضا. وقد جمعها ابن مالك في بيت فقال أف فثلث ونون إن أردت، وأف أفا ورفعا ونصبا أفة قبلا. وحكى البارع ضم الهمزة في 9 وفي 10 بالهاء بلا تنوين. وقال ابن جني لا يقال مثل العامة بكسر الفاء وإثبات الياء، وأجازه الأخفش. وقال أبو البقاء من كسر بناه على الأصل، ومن فتح طلب التخفيف، ومن ضم أتبع صحيح، ومن ديت مضمون تمام ساكن. نعم تمام ومن نون أراد التنكير، ومن لم ينون أراد التعريف، ومن خفف حذف أحد المثلين. قوله حدثت نعم نعم من كسر جاء على الأصل جاء. جميل جميل، نفس الإفادة، بناه على الأصل أو جاء على الأصل. نعم قال نعم قوله الأفق بضمتين جمعه آفاق بالمد، وهي نواحي السماء والأرض، وأما الأفق بفتحتين فهو جمع آفيق مثل أدم وأديم وزنا ومعنى. قوله الإفق والأفق الثانية بفتحتين بمنزلة النجس والنجس، تقول إفقهم وأفقهم، وتقول أفكهم بفتحتين فعل ماض بمعنى صرفهم، كما قال يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف. أما أفكهم والمحتسب نعم هكذا أفكهم أفكهم، نعم أفكهم بفتحتين فعل أه ماض بمعنى صرفهم، بس أعتقد هي هي أفكهم، الهاء مالها ومال فتحتين. ما هو أفكهم. إفكهم وأفكهم. أفكهم أفكهم أظن هو بقى يعني وتقول لا. أفاكهم، أفاكهم فتقول بفتحتين. أفكهم بفتحتين فعل ماض بمعنى صرفهم. يبقى الهاء فهم عليها ضمة برضه. نعم. أفك صرف هم. نعم. كما نعم. قال يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف. وأما والمؤتفكة فيقال ائتفكت أي انقلفت، وأصل الإفك لا، الكذب. اتفكت أي انقلبت. تمام، فيقال ائتفكت أي انقلبت. فهي مؤتفكة يعني. نعم. تمام، وأصل الإفك الكذب قوله لم يفلته من الإفلات، وهو الإطلاق. فصل ألف قاف، قوله أقط بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن ويجوز ضم أوله وكسره. قال طب وقد عياض ممكن تسكت. ماشي. قال عياض هو جبن اللبن المستخرج زبده، وخصه ابن الأعرابي بالضأن، وقيل لبن مجفف مستحجر يطبخ به. قوله أقسط فهو مقسط من الإقساط وهو العدل. قوله أقلعت عنه الحمى من الإقلاع والمراد ارتفعت. قوله أقلني من الإقالة وهو ترك العقد. قوله الأقاليد جمع أقليد وهو المفتاح. قوله فصل ألف كاف. قوله لو غير أكار قتلني. الأكار هو الزراع، مأخوذ من الأكره بضم وسكون، وهي الحفرة بجانب النهر ليصفو ماؤها. وأكرت الأرض إذا شققتها للحرث، وأشار بذلك إلى الأنصار لأنهم أصحاب زرع. قوله فأكفئت، وقوله لتستكفئ إناءها الإكفاء الإفراغ. قوله على إكاف بكسر أوله، وهو كالبرذعة ونحوها لذوات الحافر. قوله أكلة خيبر، وقوله أكلة أو أكلتين بالضم اللقمة وبالفتح المصدر، بالضم اللقمة وبالفتح المصدر. أعتقد هنا النقطتين دولت يعني بالضم اللقمة معناها وبالفتح اللقمة يعني، وبالفتح اللي هي أكلة المصدر. المصدر. بس هو هنا أعتقد هو هنا في مشكلة في الضبط، فين؟ يعني هو ضبط الاتنين بالضم، لم يضبط أي واحدة منهم بالفتح، ولا ما هو هو سيدنا أكلة وأكل، تمام تمام؟ تمام لكن ما تمام ورد في الحديث أكلة خيبر، والتاني تمام أكلة أو أكلتين، تمام تمام؟ جزاكم الله خير. تمام فهو قوله وبالفتح يعني في غير الحديث. تمام جزاكم الله خير. قوله تأكل القرى، أي تساق إليها غنائم القرى، أو لأنها منها فتحت القرى وغنمت أموالها. قوله على أكمة بفتحات هي الراضية، والجمع آكام بالمد وبالكسر بلا مد أيضا. فصل ألف لام. قوله ألتنا أي نقصنا، وقوله يلتكم أي ينقصكم. قوله إلا ولا ذمة، قال البخاري الإل القرابة. ايش ينقصكم ايضا؟ ينقصكم ينقصكم ينقصكم. ينقصكم تمام نعم، نقص وانقص تمام متعدي ولازم. تمام جزاكم الله خير. هي هنا تمشي مع معنى الآية ينقصكم، يعني وإن يبقى تطيعوا يلدكم الله ينقصكم. ينقصكم. تمام. نعم. قوله إلا ولا ذمة، قال البخاري الإل القرابة، وقال غيره العهد، وقيل المراد به الله. قوله فألحت القصواء بتشديد الحاء من الإلحاح. قوله لإيلاف قريش، أي ألف ذلك، وقال ابن عيينة أي لنعمتي. وقوله المؤلفة قلوبهم من التأليف وأصله التجميع. وقوله ما ائتلفت أي ما اجتمعت، وقالوا الإيلاف العهد والذمام. أول من أخذه من الملوك لقريش هاشم بن عبد مناف. قوله ما ألفاه السحر أي ما وجده، صح. ما ألفاه السحر أي ما وجده. ألفوا وجدوا، ألفينا وجدنا، وألفيا سيدها أي وجد. قوله ألقى السامري أي صنع. قوله أليم مؤلم من الوجع، وهو من الألم، وهو في موضع مفعل، وقيل هو ذو ألم. قوله الألنجوج بفتحتين وسكون النون وضم الجيم الأولى، جاء في تفسير الألوة، وهو العود الهندي، ويقال بياء أوله على بياء بياء أوله أوله. نعم. بياء أوله على التسهيل. وللأصيلي أنجوج بحذف اللام وهو وهم، والألوة بالفتح وضم اللام والتشديد. قوله من هذا المتألي، أي الحالف المبالغ، والألية اليمين، يقال آلى أي حلف، الإيلاء الحلف إلى مدة معينة، وهو شرعي ويقال فيه ألا أيضا. قوله ما آلوا ما اقتديت به، أي ما أقصر، ما قالوا ما آلوا ما اقتديت به أي ما أقصر. قوله ما ألوت أي لم أستطع، وهو من ألا يألو، وتقول ما ألوت جهدا أي لم أدع جهدا، وما ألوت نصحا، ومنهم من يمده. قوله لا يألونكم خبالة أي لا يقصرون، لا يقصرون في وما ألوت، يعني الواو عليها فتحة دي خطأ، صحيح؟ ما ألوت، ألوت نصحا، نعم، يكون سكون بدل الفتحة يعني. نعم صحيح. قوله لا يألونكم خبالة أي لا يقصر، أعتقد يقصرون برضو بالكسر، ولا يألونكم، لا يقصرون، نعم، صوت شد لا وكسر، يقصر، لا كسر. نعم لا يقصرون في إفسادكم. قوله وأولي الأمر أي ذوي الأمر. قوله إليك عني أي تنحى وابعد عني. قوله أليات بفتح أوله واللام، جمع أليه بفتح وسكون أي المقعدة. فصل في إلا بالتشديد وكسر أوله أو فتحه، وألا بالتخفيف بالفتح وبالكسر. إلا بالكسر والتشديد حرف استثناء أو استدراك، وبالتخفيف للغاية، ويرد بمعنى مع كقوله يربط إلى سارية المسجد، وبمعنى اللام كقوله كتب إلى أمير السرية، وبالفتح والتشديد للتوبيخ، وبالتخفيف للاستفتاح. ووقع اختلاف في بعض الأحاديث بيناه في مواضعه. فصل ألف ميم. قوله إما لا تكررت، وهي بكسر أوله وتشديد الميم وفتح اللام، وضبطه الأصيلي بكسرها، وخطأ أبو حاتم من كسرها، ونسبه إلى العامة لكن خرج على الإمالة، وجعل الكلمة كلها واحدة، والمعنى إن كنت لا لكن تفعل، خرج، لكن خرج على الإمالة، اللي خرج لكن خرج، أظن خرج، خرجه غيره. إيه نعم، لكن خرج على الإمالة، وجعل الكلمة كلها واحدة، والمعنى إن كنت لا طيب، تفعل وجعل، كذا لكن خرج خرج على على الإمالة وجعل الكلمة كلها واحدة. تمام، والله أعلم. لكن خرج على الإمالة وجعل الكلمة كلها واحدة، والمعنى إن كنت لا تفعل كذا فافعل غيره، وكأنهم اكتفوا بذكر لا عن ذكر الفعل. قوله أما بفتح وتخفيف حرف استفتاح، وتكون بمعنى حقا، وهي مركبة من همزة الاستفهام وما النافية، وتفيد التقرير، وهي مثل ألم، كقوله ألم نشرح لك، ووقع في قصة الحسن رضي الله عنه أما علمت، ولبعضهم بحذف الهمزة وهي تحذف كثيرا، ولا بد هنا من تقديرها. قوله ولا أمت، قال في الأصل هي الرابية. قوله أمدها أي غايتها، الأمد الغاية. قوله لقد أمر بفتح ثم كسر، أمر ابن أبي كبشة أي ابن عظم ابن أبي كبشة. في حاجة عندي مش عارف مش موجودة عند حضراتكم ولا إيه. بعد الغاية الأمد الغاية، قوله ويشركون في الأمر أو ويشركون في الأمر، موجودة ويشركون في الأمر، في رواية الجرجاني في الثمر بفتحتين وهو الأوجه. مش موجود لا، الكلام ده؟ هذا بعد 6 سطور تقريبا كده يأتي. عشان خاطر الميم والراء. قوله ويشركون ده هي أول في رواية الجرجاني في الثمر بفتحتين وهو أوجهه. فهي قبل تأمرتم يعني؟ يا قبل لقد أمر أول قبل لقد الميم والراء. نعم. نعم. قال قوله لقد أمر بفتح ثم كسر أمر ابن أبي كبشة أي عظم، يقال أمر القوم إذا كثروا، ومنه لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما. قوله تأمرتم بوزن تفعلتم أي تشاورتم، وهو من الائتمار وهو المشورة. قوله يأتمرون أي يتشاورون. قوله فإن أصابت الإمرة بكسر أوله وسكون الميم أي الإمارة، وأما الأمارة بالفتح فهي العلامة. وورد لفظ الأمر كثير معنى طلب الفعل. وأما أمر الساعة وأمر العامة له الشأن، وكذا قوله أولي الأمر. قوله أمرنا مترفيها أي كثرناهم، وقيل أمرناهم بالطاعة. قوله ويشركون في ويشركون الأمر ويشركون في الأمر في رواية الجرجاني في الثمر بفتحتين وهو أوجه. قوله في قصة السواك فلينته فأمره بالتشديد أي استن به، وللقابسي بأمره والأول أوده. قوله أمليت أي أمللت، وقوله تملى عليه أي تقرأ، وقوله يملها علي كلمة كلمة من الإملاء وهو إلقاء القول على سامعه. قوله أمنا الإمامة. أمنا في ثوب، تمام، أمنا في ثوب من الإمامة. وقوله إمام مبين أي الطريق، والإمام كل ما اتممت به واهتديت. قوله وإمامكم منكم، قيل خليفتكم وقيل القرآن. قوله على أمة أي على إمام، قاله مجاهد. وقوله أمتكم أمة واحدة أي دينكم. وقوله وادكر بعد أمة أي بعد قرن، وقرئ بعد أمه بفتح الهمزة والميم المخففة بعدها هاء، والأمه النسيان. وللأمة معان أخرى غير هذه. قوله لا أم لك هي كلمة تقولها العرب عند الإنكار، وقد لا يقصد بها الذم. قوله أن تلد الأمة أي الجارية الموطوءة. وقوله في ولد الملاعنة وكان ابن أمه هو بضم أوله وتشديد الميم بعدها ضمير، أي يدعى إلى أمه لانقطاع نسبه من أبيه. قوله الأمي أي الذي يقرأ ولا يكتب، قيل نسب إلى الأم لأن ذلك من شأن النساء غالبا. قوله في حديث عمر بعد أن قالها أمنت للأكثر بكسر الميم مقصورا، والتاء مضمومة للمتكلم ومفتوحة على الحكاية، وللأصيلي بالمد والفتح وبالمد وفتح الميم. قوله أأمن بني أرفدة بالنصب على المصدر أي أمنتم أمنا، وللأصيلي والحروي آمنا بالمد أي صادفتم وقتا أو مكانا أو بلدا، ولهذا قال في آخره يعني من الأمن. وقول عائشة فأممت منزلي بتشديد الميم أي تيممت، وهذه الياء مسهلة من الهمزة. قوله إلا آمن عليه البشر أي آمنوا عند معاينته لوضوح المعجزة. قوله إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، قيل المراد بها التكليف، وقيل معنى إذا تمكن في قلب العبد قام بأداء التكاليف. نعم، فصل، يكمل الشيخ مصطفى. جزاكم الله خير. أمين. معلش أثقلني عليك، أنا لا نسيت. تحت أمر فضلك، تحت أمر فضلك يا سيد. أنا ذكرت. بسم الله تفضل الرحمن الشيخ مصطفى. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: فصل ألف نون، قوله آناء الليل أي أوقاته، واحدها أنن بوزن رحى وبوزن غنى، ويقال إني بوزن قدر. قوله إناء أحدكم معروف، والجمع آنية. قوله يؤنبوني أي يوبخوني، أنبه وبخه. قوله الأنبجانية بفتح أوله وثالثه وبكسرهما وبالتشديد والتخفيف وبالتذكير والتأنيث. قال ثعلب هي كل ما كثف من الأكسية، وقال غيره إذا كان الكساء بعلمين فهي الخميصة، وإلا فالأنبجانية. وأغرب ابن قتيبة فقال إنما هي منبجانية نسبة إلى منبج، بلد معروف بالشام، ومن قالها بهمز أوله فقد غير. ونقل ذلك ابن قتيبة عن الأصمعي وأنكره غيره. قوله يستنبطونه أي يستخرجونه من الإنباط، وهو إخراج الماء من الأرض. قوله النسى بإذن الله أي ولد أنثى. قوله الإنسية قاله ابن أبي أويس بفتحتين، والمشهور بكسر أوله وسكون ثانيه، والأنس بالفتح التأنيس، وجوز أبو موسى ضم أوله وهو ضد الوحشة. قوله أستأنس يا رسول الله هو بالاستفهام أي أنبسط من الأنس، قوله فحمي أنفا بفتحات أي حمية وغضب، ويروى بسكون النون. قوله أنفذه لنا ابن الأصبهاني يعني بعثه، فكأنه رواه عنه بالمكاتبة، أو المراد أنه مر فيه إلى آخره، من النفوذ لا من الإنفاذ. قوله الأنام أي الخلق. قوله أنين الصبي أي الصوت الضعيف. قوله إناه أي وقته. ومنه ألم يأن للرجل، يقال أنا يأني وآن يئين وأنال، الكل بمعنى أي قرب. قوله استأنيت بهم أي انتظرتهم. قوله وإليه أنيب أي أرجع من الإنابة وهي الرجوع. قوله أن بأرضك السلام أي من أين. قوله أن شئتم أي كيف شئتم. قوله أنهر الدم أي أراقه. قوله مئنة من فقهه أي دليل عليه، كذا لأكثرهم بفتح أوله وكسر الهمزة وتشديد النون، ولابن السكن مائنة بالمد. فصل ألف هاء. قوله أهب بحركات جمع إهاب على غير قياس، وفي رواية الأصيلي آهبة بكسر الهاء قبلها مد وهو وهم. قوله يتأهبون أهبة عدوهم أي يستعدون لذلك ما يحتاجون له. قوله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وقوله ليس بك على أي أهل يستعدون ليس لذلك ما يحتاجون له. هي هكذا. لا أدري صحيحة أم لا. يعدون لذلك ما يحتاجون له. مشايخنا في الطبعات الأخرى أيضا بالسين. يستعدون لذلك ما يحتاجون له. عندي نعم تمام. لعله ممكن امتاز يعني عن سيد اللغة. يطلبون لذلك أو يطلبون إعدادا. تمام. نعم أحسن الله إليكم. قوله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وقوله ليس بك على أهلك هوان. الأهل ليس يطلق بك. على النفس. نعم أحسن الله إليكم. وقوله ليس بك على أهلك هوان، الأهل يطلق على النفس وعلى الزوج وعلى الأقارب. قوله إهالة سنخة بكسر الهمزة، الإهالة ما يؤتدم به من الأدهان. ممكن يا أخي بعد إذنك يا شيخنا، ممكن تكون هنا اتفضل. يستدعون لذلك ما يحتاجون له. يستدعون من الاستدعاء وليس من الإعداد. وليس من الإعداد. يعني ربما يكون وجهي يعني فيها. نعم نعم نشوفها إن شاء جزاكم الله. جزاكم خير. نعم، أحسن نعم الله إليكم. قوله إهالة سنخة بكسر الهمزة. الإهالة ما يؤتدم به من الأدهان، والسنخ المتغير الريح. قوله أهوى وقوله يهوينا يأتي في الهاء. فصل ألف واو. قوله آب أي رجع، ومنه آيبون أي راجعون، والأواب الرجاع، إيابهم أي مرجعهم، كله من الأوب وهو الرجوع. وقوله أوبي إيابهم أي سبحي. هكذا الآية. إيابهم إن إلينا إيابهم. نعم نعم، أحسن الله عليك. أهلا. وقوله أوبي أي سبحي. قوله آوانا كذا للأكثر من الإيواء. ولابن السكن أروانا من الري، والأول أشهر. وقوله أواه الله أشهر ما يقرأ بقصر الألف، ويجوز المد ثلاثيا ورباعيا متعد وغير متعد. قوله الأوليان واحده أولى، ومنه أولى به أي أحق. وأما قوله أولى له فيقال لمن حاول أمرا بعد أن فاته، والعرب تقولها عند المعتبة. قوله أوه أوه بتشديد الواو وكسرها أو فتحها بلا مد، وهاء ساكنة، كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع. قوله المعتبة، الأو نعم المعتبة ولا المعتبة؟ عند هي مكسورة عندنا التاء. نعم، أحسن الله إليك. المعتبة والمظلمة. المعتبة نعم أليست مصدرا ميميا يعني؟ المعتبة والمظلمة المرحمة. ما هي مظلمة؟ نعم، فيها مظلمة وهكذا تمام. يعني. المعتبة الشكاية يعني. نعم. نعم، وفي أحسن الله القرآن عليك. المعتبين، من المعتبين. نعم، صحيح ولا المعتبين؟ المعتبين. لا ماشي، أصل دي المعتبين. اسم فاعل، معتبين أي اسم فاعل، معتبين اسم مفعول، سؤال لكن هنا هو المعتبين. مصدر. نعم طيب نكتبها ننظرها إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير. قوله أوه أوه بتشديد الواو وكسرها أو فتحها بلا مد، وهاء ساكنة، كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع. قوله الأواه أي الرحيم بلسان الحبشة. كذا حكاه في الأصل، وقيل هو المتضرع، وقيل الكثير البكاء أو الدعاء، وقال غيره لأواه شفقا وفرقا، وقال الشاعر تأوه آهات الرجل الحزين. تأوه نعم. هذا الرجل الحزين. نعم، هي الآية تقريبا بالفتح، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعم نعم، جزاكم الله خير. نعم، وقيل الكثير البكاء أو الدعاء، وقال غيره لأواه شفقا وفرقا، وقال الشاعر تأوه آهات الرجل الحزين. كذا آهة لهم بالمد. نعم، تأوه آهة الرجل الحزين. كذا لهم بالمد، وللأصيلي بغير مد وبتشديد الهاء. قوله أوان وجدت، الأوان الزمان والوقت والحين. قوله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما، هو بسكون الواو على معنى الإضراب، ويجوز أن يكون بمعنى التردد أي لا تقطع بأحدهما، ولا يجوز فتح الواو هنا. وكذا قول المرأة أو إنه لرس أو إنه أو أو إنه لرسول الله حقا. وكذا قوله في حديث الحمر التي طبخت أو ذاك. وأما قوله أو خير هو فهو بفتح الواو، وهي ابتدائية قبلها همزة الاستفهام. وكذا قوله أو أملك لك أن نزع الله، وقوله في الأشربة أو مسكر هو. فصل ألف يا، قوله يوجز الصلاة، وقوله أوجز من الإيجاز وهو الإسراع، قوله أوجفتم من الإيجاف، وسيأتي في الواو. قوله ليس البر بالإيضاع، قال البخاري ولا أوضعوا أي أسرعوا، وسيأتي في الواو. قوله في كلام كعب بن الأشرف فقال وأيضا والله أي ستزيد بصيرتكم فيه. قوله الأيكة، قال مجاهد إضلال العذاب إياهم، كذا في الأصل. وقد أشبعت القول فيه في ترجمة شعيب من أحاديث الأنبياء عليهم السلام. قوله إلياء بكسر الهمزة واللام، بينهما ياء أخيرة ساكنة، وقبل الألف مثلها مفتوحة أي بيت المقدس، ووهم من قال أيلة هنا، وأيلة بفتح أوله وسكون الياء أيضا وفتح اللام، وأي نعم وفتح اللام ساحل وفتح القلزم اللام. كانت نعم أحسن الله إليك. وأيلة بفتح بفتح أوله وسكون الياء أيضا وفتح اللام ساحل القلزم، كانت مدينة معروفة ثم خربت، وهي بين مصر والحجاز. قوله أيم الله بسكون الياء، وأولها ألف وصل أو قطع، وهي ألف وصل قسم. نعم. وأولها ألف وصل أو قطع، وهي قسم. وقد ذكروا فيها عدة لغات جمعها ابن مالك في بيتين: همزيم ويمن فافتح ويمون واكسر. نعم. همزيم ويمن فافتح ويمون واكسري. فافتح واكسر او امكن. نعم أحسن الله إليك. همز أيم وأيم ويم نعم همز همز أيم ويمن فافتح واكسر أو إم قل أو قل مو أو من بالتثليث قد شكل. وأيم نختم به والله كلا كلا أضف إليه في كلا قسم اضف تستوفي كلا أضف إليه كلا في قسم كلا أضف نعم أحسن الله إليك. كلا أضف إليه في قسم تستوفي ما نقله. نعم. وقوله الأيم بتشديد الياء هي التي مات زوجها أو طلقها، وقيل من لا زوج لها ولو كانت بكرة، ومنه تأيمت حفصة أي مات زوجها. وأما قوله أيم هذا فهو استفهام، قال الحربي هي أي وما صلة، قال الله تعالى أيما الأجلين وأما قضيتم. قوله أيما هذا صحيح؟ نعم أحسن الله عليك. أيما وأما قوله أيما هذا فهو استفهام، قال الحربي هي أي وما صلة، قال الله تعالى أيما الأجلين قضيت، وقال أيما تدعو، وهو بالتشديد للأصلي. ولأبي ذر بإسكان الياء، قال الخطابي هما لغتان. قوله أيان مرساها أي متى خروجها، قوله إيها يا ابن الخطاب بكسر الهمزة كلمة تصديق، ومنه قول ابن الزبير إيها والإله، وأما إيه بالكسر والتنوين فكلمة استزادة. قوله إياي وإياك وإياكم كلمة تحذير، وقوله يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس أي بالتشديد اسم مبني على الضم. قوله أي فلان هو حرف نداء بمعنى يا، قوله إي والله بالكسر والتخفيف معناه نعم والله. نعم، نقف هنا. نعم إن شاء الله يا سيدي. جزاكم الله خير. وفي فائدة نعم. في قول البخاري رحمه الله عليه أنفذه لنا ابن الأصبهاني. ايه ما شاء الله. نعم. المزي في تحفة الأشراف طبعا بيذكر البخاري، يذكر رواية البخاري، فيقول قال أبو داود اللي هو أبو مسعود الدمشقي يعني، لأن هو ليه شغل على الصحيح، لم ير البخاري عن محمد بن عباد، لأن هو الحديث من رواية محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة، قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني عن ابن معقل أن علي رضي الله عنه الحديث. فعشان نفهم كلمة أنفذه وهذه يعني، بيقول لم يروي البخاري عن محمد بن عباد في الصحيح غير هذا الحديث. قال وهذا مما سمعه ابن عيينة أولا من إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقل. يعني ابن عيينة سمعه من إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل أن علي رضي الله عنه، ثم سمعه من ابن الأصبهاني عن ابن، فمعنى أنفذه يعني ثم اختصر له سمعه. الإسناد. ثم سمعه من ابن الأصبهاني نعم. عن ابن معقل مباشرة، فابن الأصبهاني جعله يعلو درجتين، فهذا معنى أنفذه لنا، يعني كأنه يقول اختصر عجله. لنا الإسناد وعجله لنا وعلى بنا إلى ابن معقل درجتين فقط. هذا ما ينبه وهذا عن معنى المزي في ثالث تحفة الأشراف، غير المعنيين اللي ذكرهما ابن حجر. غير اللي ابن حجر ذكره في هنا في هدى السنة. وطبعا هو في الفتح جوه بقى في ساعة ما الحديث يأتي يعني سيتكلم عنه أيضا يعني أكيد، هو لكن هنا هذا لما معنى ذكر ذكر الحديث المزي. يعني بعثه، والمعنى الثاني قال مر فيه إلى آخره، والمعنى الثالث يبقى اختصره بقى. يعني من العلو، يعني علو الإسناد. علو الإسناد. نعم ما شاء الله. أنا يعني كتبت ملحوظة كذلك عندي، وادكر بعد أمة لما قال وقرئ بعد أمه، بعد ولاحظت أمه إن هو لم ينسب القراءة. نعم بعد أمه. نعم فلا أدري يعني هل هذا يعني سيأتي له مثيل، أم هو يقتصر يعني هنا فلا ينسب القراءات يعني يعني في هو الجزء اللي هو جزء الغريب يعني. نعم، يعني هو من عادته أن ينسب القراءة، لا يعني أدري أنا بقى، لم هو ده أنا دونتها لأجل هذا حتى أنظر في عادتي. نعم. جزاكم الله خير. لأنه هنا في اختلاف القراءة بيذكر، في اختلاف الرواية بيذكر صاحب كل رواية من روايات الصحيح، الأصيلي أبو ذر غيره. لأن هو ده أصل عمله، كان إيه أصل عمله ويتكلم عن الغريب وعن ضبط الكلمة، فأبو ذر الهروي غير الأصيلي غير يعني ابن أبي خيثمة وغيرهم، فبالتالي ده أصل العمل الذي يعمل عليه، أما القراءات يعني شيء فرعي ليس من أصل عمله، فكأنه ما التزم ذلك يعني. والله أعلم. بس جزاكم أنا الله خير. أرجو إن الدكتور أحمد طه أعلى الله قدره لا يظن علينا يعني. فيكم البركة يا شيخنا، الله يبارك فيكم، ربنا الله يحفظه يحفظك. يا رب. وقصد الشيخ عماد يعني تبقى بركات بدل بركة واحدة. احنا بنستفيد والله. جزاك أنا الله في خير. غاية السعادة إن الدكتور أحمد يعني يشرفنا في هذا المجلس المبارك. رفع الله الله كلنا قدرك. سعداء. الله يكرمك شيخ ما عماد، شاء ربنا الله، ربنا يرزقك يحفظكم يا رب، أجمعين يا ربنا سيدي، يحفظكم يا رب. آمين. ربنا يرزقكم. جزاكم الله خير. طيب أستأذنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.